عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وقلنا الرؤيا هنا رؤيا قلبية أو رؤية بصرية إن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من يصح له الخطاب، لأن ما يخبر به الله عز وجل وإن لم تره فكأنك تراه، كأنك تراه بالبصر لأنه إخبار الله عز وجل، بل هو أوثق عندك مما رأيته ببصرك، فقد ترى بالبصر الشيء ويكون هو على الحقيقة خلاف ما ترى، أما ما يخبرك الله عز وجل به فهو الحق. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، وهؤلاء قلنا مفسرون فيهم على قولين أو على ثلاثة، قيل نزلت في جماعة من الصحابة كانوا في مكة قبل أن يؤمروا بالقتال يتسرعون إليه ويريدونه، ولما كتب عليهم بالمدينة تثبطوا وتباطؤوا عن القتال من غير شك في الدين بل خوفا من الموت وفرقا من هول القتل، وقلنا هذا القول ضعيف، فليس هذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم ولا طريقتهم، خاصة ما جاء بعد هذه الآيات يبين أن المراد غيرهم، قيل اليهود وقيل المنافقون، والأصل أنهم منافقون الذين أسلموا قبل أن تفرض أو أن يفرض القتال، فلما فرض عليهم القتال كرهوه، وهذا مناسب للسياق حيث أن الله عز وجل يقول بعدها وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، وهذا شأن المنافقين، قوله وإن تصبهم حسنة، قوله سبحانه وتعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، هذا كلام المنافقين، ويبعد فضول مثل هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم قلنا هم من المنافقون. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكان هذا هو أو كانت هذه هي وظيفة الوقت في ذلك الحين. لم يكن القتال هو وظيفة الوقت بالنسبة للصحابة في ذلك الوقت، بل كانت وظيفة الوقت إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقلنا هذا مدخل من المداخل التي قد يلبس بها إبليس على بعض الناس، أنهم يأتيهم بوظيفة غير وظيفة الوقت ويحثهم عليها ويرغبهم فيها ويزهدهم فيما هو مكلف أو هم مكلفون به في ذلك الوقت، يزهدهم في فريضة الوقت. يبقى سايب اللي عليه وسايب اللي ينبغي أن يفعله الآن في هذه الحال، حال الاستضعاف، وعمال يفكر ويسارع إلى الحال التي ليست حال قتال. فلابد أن نراعي أخوان وظيفة الوقت. الوقت ده وقته كان مهم جدا. أنت دخلت الآن في الصلاة، دخلت الآن في الصلاة، يبدأ الشيطان يقول لك عايزين نعمل مشروع دعوي، والإخوة اللي في المكان كذا نبدأ ننصحهم ونعمل كذا ده وظيفة الوقت. هو وظيفة الوقت الآن تخطيط لمشروع دعوي، وظيفة الوقت الآن الصلاة والخشوع في الصلاة. هو عايز يضيع عليك وظيفة الوقت، فيضيع عليك وظيفة الوقت هي الخشوع في الصلاة بأنه يذكرك بأشياء أخرى. فما تحلاش الأفكار ولا تحلى الدعوات إلا لما تكون في وظيفة للوقت عايز يصرفك عنها، أشياء أخرى كثيرة جدا. يبقى الوظيفة وظيفة الوقت ديت دعوة، دعوة يوم يسيب الدعوة يقول أنا قاعد أقرأ وردي في القرآن. وظيفة الوقت الآن تقرأ وردك، وظيفة الآن دعوة، لأن في منكر أمامك لازم تغيره، لازم تمر بما تنهى عنه، وهكذا يا إخوان وهكذا. دائما لازم نقدم وظيفة الوقت. ولهذا اسمع هذه الآية: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني ما تقتلوش، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لأن وظيفة الوقت الآن مش قتال، أنتم مستضعفين وما أمامكم فرصة للقتال، بل وما الأوان أوان قتال، لكن الأوان الآن أوان تقوية الإيمان، ليس بالقتال هنا، ولكن هنا بإقامة الصلاة بإيتاء الزكاة بهذه الأوان. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال. وقلنا كتب هنا كتابة إيه؟ كتابة شرعية، كتابة شرعية، يعني فرضة، بمعنى فرضة. قلنا الكتابة الشرعية قد يفعل الإنسان وقد لا يفعل، لكن الكتابة الكونية القدرية خلاص هذه نافذة ولا دخل لأحد فيه، مش افعل ولا تفعل، ده أمر قدري. لكن هي كتابة شرعية. فلما كتب عليهم القتال، مين اللي كتب القتال؟ كتب الله عز وجل عليهم القتال. إذا الذي قال لهم كفوا أيديكم والله، والذي فرض عليهم القتال وكتبه هو، فالله عز وجل هو الذي يقول قاتلوا أو لا تقاتلوا. المسألة مش هوى. فهؤلاء في أول الأمر تسرعوا إليه، تسرعوا إليه، والأول ليس أول القتال، هكذا يكون مصنف، أمروا بترك القتال في مكة بعد أن تسرعوا إليه. فلما كتب عليهم تثبطوا عن القتال، تثبطوا عن القتال. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. يخشون الناس كخشيتهم لله أو أشد خشية. والناس هنا قلنا هم من؟ الأعداء، يعني يخشون الفريق المقابل من الأعداء كخشية الناس أو أشد خشية. فخافوا من الخروج إليهم وخافوا من ذلك القتال، كان ينبغي أن يكون خوفهم من الله سبحانه وتعالى أشد. وهذه مقارنة مهمة جدا. شوف يا ترى لما نعمل الأمر عندك بيبقى أمامك، بيبقى الخوف من الله أكثر من الخوف من الدنيا وأصحابها. الخشية تكون لله ولا لغير الله عز وجل؟ فإن الله عز وجل عاب على هؤلاء أن خشيتهم للناس كانت أشد، خشيتهم للناس كانت أشد. ولهذا أخواني أحيانا الإنسان لما يفكر ويقارن بين الأمرين يجد نفسه خلاص لا لا لا سأفعل الأمر لله. فاستحضر بس الصورة دي، استحضر هذه الصورة، إن المسألة دي تقديم للدنيا على الآخرة، المسألة دي تقديم للناس على الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن لا يكون هذا. إنسان يقول مثلا يصافح فلانة أو فلانة ابنة عمتي ولا ابنة خالتي، يقول لك أصل إحنا اتكسفت والأسرة والعيلة، ده قدم خشيته من الناس وحياءه من الناس على خشيته من الله وحيائه من الله عز وجل. فينبغي أن تكون خشيتك لله وحياءك لله أشد، خوفك من الله عز وجل أشد من خوفك من نقد الناس أو أذية الناس. قال: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. قلنا أو هذه حاجة من اثنين، إما أنهم يخشون الله عز وجل كخشية الله أو أشد خشية، ده أسلوب عربي المقصود به، أسلوب عربي المقصود به أنها خشية شديدة فاقت خشيتهم لله عز وجل كخشية الناس، لا بل أشد من خشية الناس. وإما كانوا فريقان، فريق يخشون الناس كخشية الله وفريق يخشون الناس أشد من خشية الله. يبقى فريق عنده كان بيقعد مزبزب ويقارن بين الأمرين يجعل خشية لك خشية الناس، وفريق آخر كانت خشيته إيه؟ أشد. فقد تكون أول التنويع إن في فريق كده وفريق كده، أو هو فريق واحد، هو فريق واحد ولكن هم يخشونهم كخشية الله، كأنه قال بل أشد خشية، بل أشد خشية أو أشد خشية. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال. وهل إذا أمر الله بالأمر يقال له لما فعلت؟ لا يسأل عما يفعل، فلا يكون هذا إلا شأن المنافقين. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا، هل لا أخرتنا؟ ده بيقترحوا على الله سبحانه وتعالى، يقترح عليه لو أخرتنا، لو كان فرض القتال إلى وقت آخر، وقت قريب من هذا الوقت الذي فرض عليه فيه القتال، ده أسلوب اللي مش عايز ينفذ، اللي مش عايز يلتزم، مش عايز يطيع، فبيفر من الأمر ويبدأ يقترح الاقتراحات، هتعرف على طول أنه هو إنما يريد الفرار. فأمر الله عز وجل بأن يجيب عليهم صلى الله عليه وسلم، فقال: قل متاع الدنيا قليل. المشكلة أن في مرض في القلوب اسمه حب الدنيا وكراهية الموت، المشكلة أن امتلأت القلوب بحب الدنيا، فالله عز وجل يعالج لهم هذا الأمر، يقول لهم قل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل، أي قل يا محمد متاع الدنيا قليل. فقلنا القلة هنا قد تكون قلة في الكم أو قلة في الزمن، يعني هو في نفسه قليل، هو في ذاته قليل، واضح كميته قليلة بالنسبة للآخرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لصوت أحدكم أو لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، هذا يعني الدنيا وما فيها ما تسويش حاجة خاص بالنسبة للآخرة، لا تسوي ولا موضع صوت في الجنة، فموضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أما بالنسبة للمدة، يعني لو أتينا بما في الدنيا كلها من أولها وآخرها، من أول أن كانت الدنيا إلى أن تنتهي لا تساوي شيء، ده بالنسبة للزمان. بالنسبة للكم والذات الشيء قليل، ولو طالت مدته. وثواب الآخرة خير لكم، قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى، لمن رغب في الثواب الدائم واتقى الله عز وجل فهذا خير له. ولا تظلمون فتيلا، وقلنا الفتيل شيء حقير، قيل هو ما يكون في شق النواة، الخيط الرفيع في شق النواة، فاكرينه؟ وقد يكون الفتيل، قلنا الإنسان لما يفتر يده، يعني مثل كده يخرج برو صغير من وسخ كده، قيل الفتيل هو هذا الوسخ الحقير القليل اللي يخرج من اليد إذا حككت بعضها ببعض. المقصود أن الفتيل الشيء اليسير الذي لا يساوي شيء، فمتاع الدنيا كهذا الشيء الحقير بالنسبة إلى متاع الآخرة لا شيء. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وإذا كنتم ستوفون أجوركم ولا تنقصون شيئا منها فكيف ترغبون عن ذلك وتنشغلون بمتاع الدنيا مع قلته وانقطاعه؟ كل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، فلما تنشغل بالقليل عن هذا العظيم الذي هو خير لكم؟ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق

وشدة الموت، لماذا أقعدك هذا الجبن عن القتال؟ كتب الموت أو كتب القتل سيكون على الفراش وفي ساحة القتال، سيكون هذا كسائر الأمور القدرية النافذة التي لا تتخلف، تنفذ فيها مشيئة الله عز وجل وينفذ فيها قدر الله عز وجل، فلما تحصله بمخالفة الله سبحانه وتعالى؟ لما تحصل هذا الموت بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى؟ كما يقال للذي يحصل رزقه بالحرام، الرزق سيأتيك سيأتيك، لما تحصله بالحرام؟ لو كان مكتوبا لك سيأتيك، فاجعله من باب حلال. نفس الكلام، لما تذهب روحك على خلاف طاعة؟ سيأتيك سيأتيك الموت، فاجعلها في طاعة. ولو لم يكتب عليك القتل ولا الموت فلن تموت حتى لو كنت في وسط ساحة القتال. أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت. احنا هنا كلمة يدرككم لاحظين احنا اضغمنا الكاف في الكاف، اضغم متشابهين. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. في البروج جمع ايه؟ ما معنى البرج؟ أسماك البرج. ها البرج يعني ايه؟ البناء المرتفع. فقيل البروج هي الحصون التي في الأرض، وقيل هي القصور، وقيل هو كل بناء ضخم عالي. ومشيدة يعني مرتفعة، من شاد القصر إذا رفعه وطلاه بالشيد، والشيد هو الجص، الجص اللي هو إيه طيب؟ اللي هو الجير، الجير. فأينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج، في أبنية مرتفعة مشيدة عالية مبنية بالحجارة وعليها الجص يعني عليها الجير مزينة مزخرفة، خلاص. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقيل البروج معنى آخر تاني خالص غير كده، قيل البروج التي في السماء كما قال تعالى والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج جعل في السماء بروجا، ولقد جعلنا في السماء بروجا. فقيل البروج يعني حتى لو كنتم في السماء. وقيل البروج المشيدة هي قصور من حديد، حتى لو كنتم في قصور من حديد. يقول لك فلان عمل له مخبأ تحت الأرض، فليه قصر تحت الأرض مبني حديد في حديد فلاز فلاز. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة عالية تحت الأرض من حديد مزينة مزخرفة، أيا كانت، أيا كان الحال الذي أنتم عليه سيدرككم الموت. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة، ذلك مع المنافقين، شكله أن الآية راجح فيها أنها عن المنافقين، مش بتكلم عن الصحابة، إن اللي بعدها بيقول كده والسياق عنهم. وإن تصبهم حسنة يعني نعمة، وإن تصبهم حسنة قالوا هذه من عند الله، فينسبون هذا الخير وهذه الحسنة وهذه النعمة إلى الله عز وجل. وإن تصبهم سيئة أي بلية مصيبة نقمة، قالوا هذه من عندك، يعني من عند من؟ عند الرسول صلى الله عليه وسلم. آدي اللي بيجلنا من تحت راسك، آدي اللي بنشوفه من وشك، آدي هو معناه كده، هذه من عندك، المصيبة دي من عندك أنت سببها. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، ما أصابك من خصب ورخاء وصحة وسلامة وخير وشر وحسنة وسيئة كل من عند الله، أي من الله، إن كان خيرا فبفضله ورحمته، وما أصاب كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إن أصابك خير فبفضل الله ورحمته، وإن أصابك جهد وبلاء وشدة من نفسك بذنب أتيته فعوقبت عليه. قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك بسبب ذنوبك، بسبب ذنوبك. فينبغي إذا أصابتك السيئة أن ترجع إلى نفسك وتنظر في ذنوبك. طيب واحد يقول طب الآية الأولى أثبتت أن الحسنة والسيئة والخير والشر كلهما من عند الله، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. والآية اللي بعدها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يبقى نسب الحسنة والسيئة في الآية الأولى إلى من؟ في الآية الثانية نسب الحسنة إلى الله والسيئة إلى البشر، إلى الإنسان نفسه. فأيهما الصواب، الأولى ولا الثانية؟ اثنين صح. الأولى بتتكلم عن شيء والثانية بتتكلم عن شيء ثاني خالص. إذا نظرت إلى الأمر القدري فكل من عند الله عز وجل، إذا نظرت إلى الأمر الكسبي مين اللي فعل؟ حسنة من عند الله والسيئة من عندك أنت. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس، والشر ليس عليك، لا ينسب الله سبحانه وتعالى، لا ينسب الله عز وجل، لا يكون الشر منه سبحانه وتعالى ابتداء، إنما هذا بما كسبت يدك. وهذا مثله كقول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب لما أصابتكم مصيبة. أنتم قبل كده أصابتم مثليها في غزوة بدر، أولما أصابتكم مصيبة في غزوة أحد قد أصابتم مثليها في غزوة بدر ضعفيها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الحسنة اللي كانت لكم في بدر كانت من عند الله عز وجل، والآن من عند أنفسكم، أنتم اللي خلفتوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم اللي نزلتم على الجبل، وأنتم اللي فعلتوا كذا وكذا، قل هو من عند أنفسكم. لكن في الحقيقة لا نقول بهذا الكلام كلام القدرية، نحن ننشئ الأفعال وأن الله لا علم لها، لا علم له بها سابقا سبحانه وتعالى، ولم يكتبها ولم يشأها مشيئة قدرية. معايا اخواني؟ لا نقول هذا الكلام. فالكلام ده اللي بنجمع به بين الإيمان بالقدر وإثبات أفعال الخلائق هو اللي يحل لنا هذا الإشكال، ولهذا أعرض عنه المصنف. قال وقد يظن أن قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك مناف لقوله تعالى قل كل من عند الله، ولقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقوله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. قال وليس الأمر كذلك، فالجمع ممكن كما هو مقرر في مواطنه. مقرر في مواطنه فين؟ في في في الكلام عن الإيمان بالقضاء والقدر في كتب الاعتقاد. واضح إخواني؟ فلا لا لا اعتراض أبدا ولا إشكال في إثبات الأمر القدري، في إثبات الأمر القدري اللي هو شاء قدره الله سبحانه وتعالى، وبين إثبات كسب العبد. فلا يتنافى أبدا كسب العبد مع علم الله السابق، فقد يعلم الإنسان علم الأمر السابق الشيء سابقا ثم يكون كما علمه بكسب الإنسان الذي علم عنه ذلك، وليس ذلك إلا لله، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. وأرسلناك للناس رسولا، للناس أي لكل الناس، لجميع الناس. وأرسلناك للناس رسولا، وهذه قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأرسلناك للناس رسولا، فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة للناس كافة للعالمين الإنس والجن جميعا إلى أن تقوم الساعة، وكفى بالله شهيدا أي شهيدا على ذلك. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك.

يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا دائما يردون الله سبحانه وتعالى إليه في كل أمر. انسى الخلائق انسى الخلائق واجعل فكرك كله لله وبالله. هذا هو الإسلام، أن تعيش لله وبالله، أنك تبقى فعلا كل في ذهنك هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، كل اللي في قلبك هو امتثال أمر الله عز وجل. دايما الأمر ده يكون مستحضر حتى في طاعتك للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما تستحضر أنها طاعة لله، طاعة لله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الرسول في الحقيقة طاعة لمن؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله سبحانه وتعالى. فاستحضرك لهذا المعنى يقوي صلتك بالله سبحانه وتعالى. وهذا النداء أو هذا القول شرف للنبي صلى الله عليه وسلم، بيان لعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، بيان لارتفاع مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. طاعة الرسول طاعة لله، ده كله تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه. ومن تولى يعني من أعرض، يبقى أعرض عن إيه؟ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يطاع لله. فما أرسلناك عليهم حفيظا، مش أنت لا تحفظ أعمال، هذا إنما هو لله سبحانه وتعالى، أنت ما عليك إلا البلاغ. فإن تولوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. فكان مأمور النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم وانتهى الأمر. وكان ده يقولون أنه كان في أول الإسلام، وبعد كده جاءت آية السير. ويقولون طاعة، رحمك الله، ويقولون طاعة، والقول وحده لا يكفي. ويقولون طاعة يعني إحنا نحب النبي ونسيدنا النبي وإحنا بنطيع النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا لازم نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام ده كلام. ويقولون طاعة أي أمرنا طاعة، شأننا طاعة. فإذا برزوا من عندك، يبقى إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قولهم إيه؟ تحت أمرك، حاضر، ده إحنا أي خدمة، وبعد كده لا خدمة ولا طاعة ولا غيره، الكلام سهل. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك، يعني برزوا يعني خرجوا، إذا خرجوا من عندك إلى البراز إلى المكان الفاضي، بيت طائفة منهم، بيت طائفة، طائفة يعني جماعة منهم، بيتوا، وهنا إنما يراد بها تبييت الشر، بيت طائفة منهم يعني زورت هذه الطائفة من هؤلاء القائلين غير الذي تقول لهم أنت وغير الذي تأمرهم به أو غير ما قالوه لك لما قالوا طاعة، تغيروا وبدلوا وحرفوا قولك فيما عاهدت إليهم. ولهذا بعض العلماء قالوا التبييت التبديل، بدل طائفة منهم، بيت طائفة قالوا بعمها بدل طائفة منهم، من المعاني اللي ذكروها. ولكن التبييت دائما يقال على التدبير بالليل، تدبير السوء بالليل. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، كما قال تعالى إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. والله يكتب ما يبيتون، ما معنى يكتبه؟ يثبته في صحائف أعمالهم ويجازيهم عليه، خلاص. والله يكتب ما يبيتون، ولا يكتب ما يبيتون يعني لينزله عليك، يعني يكتبه في الكتاب في القرآن اللي هي الآية اللي بنقرأها الآن، يعني هيخبرك بها، فبيكتب ما يبيتون وأنت ستخبر به. فهم بيقولوا في الخفاء ليه؟ بيقولوا لما برزوا من عندك وذهبوا من عندك ليه؟ ما ربنا يخبرك. فالآية لها معنيان، إما يكتب يعني يكتب عليهم ذلك في صحف أعمالهم، كان ينبغي أن يخافوا الله عز وجل، إذا الله معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وإذ يدبرون هذا السوء، وإذ يخالفون ما أعلنوه وأظهروه بين يديك، أو والله يكتب ما يبيتون يعني سينزله عليك ويعلمك به، فبيخبوا إيه؟ ده الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم بكشف الله له سيكون علاني، واضح إخواني؟ فأعرض عنهم، أعرض عنهم، قيل يعني دعهم وشأنهم حتى ينتقم الله منهم، وقيل معناه لا تخبر بأسمائهم، وقيل معناه لا تعاقبهم، ثم أمره بالتوكل عليه والثقة به في النصر على عدوه، فقال سبحانه وتعالى وكفى بالله وكيلا. وقيل إن هذا منسوخ بآية السيف، وقيل إن هذا عام في كل وقت، إعراض عن المشركين وإعراض عن الكافرين، ودعهم بيتوا ما يبيتون، ولكن أكثر الأقوال على أن الآية دي منسوخة بآية السيف، لأ في سورة الإيه؟ سورة التوبة، فأول سورة التوبة الآية 4 ولا 5؟ 5 تقريبا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سمع مين؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا.